قال رحمه الله قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لم تختلف الطرق عن ابن مسعود، وهذا أصح ما يكون في الباب كما سيأتي من صيغ التشهد ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله فقال: إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل تحيات لله والصلوات الطيبات. هذا أحسن سياق للتشهد، والروايات والطرق كثيرة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلذلك اختاره جماعة من أهل العلم، وأظن أكثر أهل العلم على اختياره. وأما الشافعي سيأتي أنه اختار تشهد عمر، فأحسن التشهدات وكلها جائزة، لكن من حيث الأفضل ومن حيث الأولى فالتشهد بن مسعود هو الأفضل، هذا هو الصحيح، لأنه اتفق الشيخان على إخراجه بخلاف تشهد عمر. قال رحمه الله: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك، وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر بن الزبير عند الطحاوي. حاصل حديث التشهد كثيرة جدا، وهؤلاء جملة من الصحابة الذين جاء عنهم تشهد، أبو موسى وابن عمر وعائشة وعمر، وهكذا ابن مسعود بن عباس وجابر بن الزبير، كل هؤلاء جاء عنهم تشهد وصيغ التشهد، واختلفت في بعض الألفاظ الصيغ. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد، إذ قال رجل: وأشهد أن محمدًا رسوله عبده، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا. قل عبده ورسوله، أي لا تقدم، هذه الصيغ توقيفية، فليس لأحد أن يتصرف فيها فيقدم ويؤخر، أي بتقدم وتأخير، بل هي صيغة توقيفية، ولا يتصرف في ألفاظها ولا تروى بالمعنى، بل يتحرى اللفظ في روايتها وفي ذكرها. أشهد أن محمدًا رسوله عبده، قال: لا، وكنت عبدًا قبل ذلك، فقل عبده ورسوله. ورجال ثقات إلا أنه مرسل، في حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن: وأشهد أن محمدًا رسول الله، وهذا ثابت من غير عبده ورسوله، من غير ذكر العبد، وأشهد أن محمدًا رسول الله في مسلم. ومنهم من حذف وأشهد، ورواه ابن ماجة بلفظ ابن مسعود. قال الترمذي: حديث مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد. احفظ هذه الفائدة، هذه فائدة علمية مفيدة لك، أن الترمذي يقول حديث مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، متفق عليه والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. هذه الفائدة نحفظها عن هذا الإمام. قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث وروي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد، وهو كما سمعت في مسلم، وصيغته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، كتشهد مسعود الباقي، لكن صدره التحيات المباركات الصلوات الطيبات الطيبات لله، ثم بقيته كتشهد ابن مسعود. هذا تشهد ابن عباس الذي اختاره الشافعي، التحيات المباركات الصلوات لله، السلام عليك. وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي عن نيف 20 طريقا. قال البزار، هذه فائدة أخرى، لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي عن نيف 20 طريقا. فلا شك أن حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، وتلك الأحاديث صحيحة، لكن هذا أصح، اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة، لذلك تجد أكثر الناس على حديث مسعود، تحيات الله الصلاة الطيبات إلى آخره، على حديث مسعود. لكن لا مانع كما سيأتي أن الشخص ينوع حتى تحفظ السنن، ولا يقتصر على الواحد، ينوع، وهذا من اختلاف التنوع كما هو معلوم، واختلاف ساير، فلا تضيع السنن، فيختار أي الأنواع ويعمل بما هو أصح، يعني يغلبه، يغلب ما هو أصح. فالعبادات كما يقول شيخ الإسلام التي فعلها رسول الله على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع ولا يكره منها شيء. وصدق رحمه الله، العبادات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع ولا يكره منها شيء. وذلك قال مثل أنواع التشهد وأنواع الاستفتاحات، ومثل الوتر أول الليل وآخر الليل، وهكذا أيضا قال مثل قيام الليل، وأيضا ذكر القراءات التي أنزل القرآن عليها وغير ذلك، تكبيرات العيد والترجيع في الأذان وتركه، أي ذكر وترك الترجيع، وهكذا أفراد الإقامة وإفراد الإقامة وتثنيتها، إفراد الإقامة وتثنيتها، كل هذه ينبغي العمل بها وأن لا يهمل منها شيء. العبادات التي فعلها رسول الله على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع ولا يكره منها شيء، ومنها التشهد، فقد جاء على أنواع مختلفة، حديث مسعود، حديث عمر، حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث أبي موسى، حديث جابر، كل هذا لعله يمر معنا بعضنا. وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف التنوع. والاستفتاحات أيضا التي يأتي بها الناس في صلاتهم يفتتحون بها الصلاة مختلفة، وهكذا صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. قال رحمه الله: وممن جزم بذلك البغوي قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه. نعيد الفائدة عن البزار. قال البزار: ولما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث المسعود، وروي من نيف 20 طريقا ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيدا ولا أشهر رجالا. ما أجملها من فائدة، وهذه يجعله الشخص في المقدمة حيث أنه يرجع إليها مباشرة إذا درس صفة الصلاة، تكون هذه فوائد معه عند تدريسه ومر على التشهد، هذه فوائد معه. وهكذا أيضا في غير ذلك ما يحتاج أن يعلم الناس السنن فيه، ويعلم الناس الأصح والأفضل بعد ذكر التنوع، فما هو الأفضل، فيذكر لهم الأفضل، سواء كان الاستفتاح في الصلاة على النبي، في التشهد، في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل من أول الليل وآخر الليل فانتهى وتره إلى السحر، هذا كلها من خلاف التنوع وكله جائز. ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحانه أنه متفق عليه، وهذه أيضا تذكر العلل في ترجيحه وأسباب ترجيح حديث ابن مسعود على غيره، ذكرها رحمه الله. ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، هذه فائدة أخرى تحفظ، نكتبها ونحفظها. ومما يرجح حديث مسعود أنه متفق عليه دون غيره، يعني بقية الأحاديث ما هي متفق عليها، وإن جاء بعضها في الصحيح أو بعضها في الصحيح لكن ما هو متفق عليه. ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأما الرواه عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وهذا أيضا ما يرجحه، أن الرواه عنه عن مسعود من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه، كلهم رووه بهذا اللفظ المذكور ولم يختلفوا في ألفاظه، بخلاف بقية الأحاديث اختلفوا في ألفاظها، ربما حديث عمر فيه اختلاف في ألفاظه، حديث أيضا ابن عباس، سيأتي يذكر شيء من الخلاف في حديث عمر رضي الله عنه. قال: وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو حفظه من تلقين النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أضبط له، وأنه تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا. فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. هذا مما يقوي. وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه: علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه. ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد وافقوا على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري، وساقه بلفظ ابن مسعود، أخرجه الطحاوي، لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم، ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات، تحيات الله الصلوات طيبات، بثبوت الواو في الصلوات والطيبات، وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء فتكون كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت أي الواو فإنها تكون صفة لما قبلها، وهذه فائدة أيضا. ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات الطيبات، لأن الواو تفيد المغايرة، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت فتكون صفة لما قبلها. فترجيح الرواية التي هي بالواو أرجح للمعنى الذي ذكر، وهو الاستقلالية في إثبات معنى آخر غير ما دل عليه المتقدم، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها، وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى. ولو قيل أن الواو مقدرة في الثاني ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره، من يقول هذا مما يرجح حديث ابن مسعود، هذا كله سنسعى عنه، أي العلل التي رجح بها حديث ابن مسعود على غيره. الآن مرت معنا جملة من العلل والأسباب في ترجيح حديث عبد الله بن مسعود على غيره، كل هذا سيسأل عنه إن شاء الله بعد الانتهاء من القراءة، نجمله إن شاء الله. ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره، فإنه مجرد حكاية، ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس أروية حديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. والصحيح أن الأرجح هو ما ذكره العلماء وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، تشهد ابن مسعود، حديث ابن مسعود أرجح من حديث ابن عباس للعلل السابقة. فمن يذكر هذه العلل في ترجيح حديث ابن مسعود على غيره؟ أنه متفق عليه، أنه تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، علمه كلمة كلمة، يدل على أنه أضبط. لا، هذا بس يعني في زيادة المعاني، أنه ورد بصيغة الأمر أحسنت، بخلاف غيره ورد بصيغة الأمر أحسنت. ذكره. نعم، لم يختلف الرواة عن مسعود في ألفاظه، رواه بنفس اللفظ بخلاف بقية الأحاديث. هذه أربع علل يرجح بها حديث ابن عباس على غيره، وأما الشافعي رجح حديث ابن مسعود على غيره، وأما الشافعي رجح حديث ابن عباس لأنه أكملها، أي في الألفاظ، تحيات المباركات الصلوات طيبات لله، فهو أكمل لفظا، فرجح من هذه الحيثية. والأول هو الأرجح للعلل التي هي أقوى من هذه العلة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر وقد سئل عن اختياره تشهد ابن مسعود لما رأيته، وقد سئل عن اختياره تشهد ابن مسعود لما رأيته واسعا، لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وقد تقدم الصواب، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. نعم، أنا أخذت به لنفسي وغير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. وقد صح في الباب كما سمعت جملة من الأحاديث، أحاديث التشهد، فمن يعيدها؟ صح في الباب جملة من أحاديث التشهد، فمن يأتي بها؟ جملة من أحاديث جاءت في التشهد عن الصحابة. ها عندك حديث مسعود، حديث ابن عمر، حديث عمر، حديث عائشة، حديث أبي موسى في مسلم، حديث جابر أيضا كذلك، جملة من الأحاديث، ابن الزبير، كل هذه في التشهد صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو صحها على الصحيح؟ حديث مسعود. قال رحمه الله: وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح، ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة، وقد سمعت أن لفظه التحيات المباركات، فقال يرجح حديث ابن عباس لأن لفظه مناسبا، أو لأن لفظه مناسب للفظ القرآن في قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة، والحديث صدره التحيات المباركات، فلأجل ذلك رجح، والصواب هو ما تقدم. وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى، أو بأنه أفقه من رواه، أو بكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا، وهو مما يرجح به فلا قائل فيه لمن أنصف. فض هذه الفوائد الجميلة، هذه ليست من يعني أسباب الترجيح، هذا كوفي وهذا حجازي، وهكذا أيضا بكونه إسنادي يعني بكونه حديث عهدنا أو هذا الصحابي من أحداث الصحابة فيكون أضبط، هذا كله لا طائل تحته يقول الحافظ. نعيده. وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى، أو بأنه أفقه من رواه، أو بكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا، وهو مما يرجح به فلا طائل فيه، وليس أفقه من عمر رضي الله تعالى عنه، وليس أفقه من مسعود في بعض الأمور. فابن مسعود كان أفقه الناس بالقرآن، أفقه الناس بالقرآن، فما من سورة إلا هو يعلم فيما نزلت ومتى نزلت، أخذ 70 سورة، فهو أعلم الناس بالقرآن رضي الله تعالى عنه. فضل الله يؤتيه من يشاء، والفضل الذي هو المقيد هذا لا يدل على الفضل المطلق، فأبو بكر أفضل الصحابة وأعلم الصحابة، هذا الأصل، لكن قد يكون بعض الصحابة أعلم في جزئية من الجزئيات، فلا يدل على العلم المطلق ولا على الفضل المطلق. فابن مسعود كان حريصا على أخذ القرآن من في رسول الله، ورسول الله قد زكاه، من أحب أن يقرأ القرآن غضبا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هذه تزكية ما بعدها تزكية. قال: وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف. نعم، يمكن أن يقال أن الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي المباركات لا تنافي رواية ابن مسعود، ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير، وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر، هذا احفظه أيضا. الآن أكثر العلماء على تشهد مسعود، الشافعي اختار تشهد ابن عباس، ومالك اختار تشهد عمر، هذه الفائدة تحفظ على ما ذكر من التسلسل. قال: وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر. نعم، تشهد عمر كما في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول: قولوا التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله، تحيات لله الزاكيات الطيبات لله، أو الطيبات الصلوات لله، ثم بقيته كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا تشهد عمر الذي كان يعلمه الناس على المنبر، يقول لهم: قولوا التحيات لله الزاكيات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. فخالف حديث ابن عمر في عدم خالف حديث ابن عباس في عدم ذكر المباركات، فذكر الزاكيات، ذكر في حديثه الزاكيات تحيات لله الزاكيات، ثم بقيته كحديث ابن عباس وآخره كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا لفظ حديث عمر الذي كان يعلمه الناس على المنبر. نعيده: التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله، ثم كان حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالإمام مالك وأصحابه يختارون حديث عمر في التشهد، والعلة في ذلك أنه علمه الناس على المنبر فكان إجماعا. قال: وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا. ولفظه نحو حديث ابن مسعود، إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات، إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات، وكأنه بالمعنى، لكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد، وهذا إن شاء الله نقرأه في وقت آخر، بقي وقت، طيب نقرأه. قال: وكأنه بالمعنى، ولكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد، أي في حديث ابن عمر أو في حديث عمر وردت زيادة وهي بسم الله التحيات لله إلى آخره الزاكيات الطيبات الصلوات لله، بزيادة بسم الله، وزيادة بسم الله يأتي الكلام عليها فلم تثبت، لكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد، ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة، لكن من طريق هشام ابن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة، وعروة بن الزبير لم يسمع من عمر، فالحديث حديث عمر معل بزيادة التسمية من طريق هشام عن أبيه عن عمر، وعروة لم يسمع من عمر ولم يدرك عمر. وهكذا أيضا جاء في نفس الطريق من طريق عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى عن هشام، وعبد العزيز يخطئ، صدوق يخطئ، فهذا من أخطائه، فهو الذي يحمل الخطأ هذا بزيادة التسمية في تشهد عمر بسم الله التحيات لله، فلم تثبت التسمية وافتتاح التشهد بالتسمية في حديث عمر ولا في حديث جابر لآتي ذكره. فمن طريق من التسمية في حديث عمر؟ نعم، من طريق عروة عن عمر، وعروة لم يسمع، لم يدرك عمر، وهكذا أيضا في عبد العزيز ابن محمد دراوردي، وهو صدوق يخطئ، فليس ببعيد أن يكون من أخطائه هذا. وأما عدم سماع عروة فقد صرح به الحافظ في إتحاف المهرة أن عروة لم يدرك عمر، هذا تصريح من هذا الإمام أن عروة لم يدرك عمر، فتحفظ هذه الفائدة. قال رحمه الله: ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك، أخرجه عبد الرزاق وسعيد المنصور وغيرهما، وصححه الحاكم مع كونه موقوفاً، وثبت في الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً، ووقع أيضاً في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن ابن نابل بالنون ثم موحد عن أبي الزبير عنه، أي استفتاح التشهد بسم الله بالتسمية جاء في حديث جابر. من تفرد به افتتاح التشهد بالتسمية؟ جاء في حديث جابر أيضاً. من طريق من؟ عندما نسأله افتتاح التشهد بالتسمية جاء في حديث جابر، من طريق من؟ أيمن بن نابل. حفظوا هذه الفوائد: تفرد به أيمن بن نابل بالنون، وفي حديث ابن عمر من طريق من؟ حديث عمر، نعم، من طريق عروة ولم يدرك عمر، وهكذا في عبد العزيز دراوردي صدوق يخطئ، فليس بعيد أن يكون من أخطائه. إذن التسمية في أول التشهد لم تثبت، بسم الله التحيات لله هذه التسمية لا تثبت. قال: وقع أيضا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزبير عنه، وحكى الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده، وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاووس وغيره عن ابن عباس، وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة، أي زيادة التسمية لم تصح. وقد ترجم البيهقي عليها: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، وهذه الترجمة اعتماداً على هذه الأحاديث الضعيفة، فلا يلتفت إلى هذه الترجمة التي ترجم بها هذا الإمام من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، فهي مبنية على هذه الأحاديث الضعيفة التي يقول الحافظ عنها رحمه الله: في الجملة لم تصح هذه الزيادة. إلى هنا، ما بقي إن شاء الله في الغد، وسنسأل عنه بعد الأذان إن شاء الله الفوائد التي ذكرناها. تفضل يا أخي أدن. طيب، 5 دقائق، نحن خايفين من الوقت. فعندما نسأله، عندما نراجع ما أخذنا من درسنا تلخيصا لدرسنا، ما هو أصح حديث في الباب في التشهد، ومن عليه هذا الحديث وأنه أصح ما ورد في التشهد؟ من عليه، أي على العمل به؟ أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نص على هذا أن أكثر أهل العلم من الصحابة على حديث ابن مسعود؟ الترمذي رحمه الله. فعندما نسأله الشافعي، ما الذي اختاره الشافعي من أنواع التشهد عبيد؟ نعم، أحسنت، حديث ابن عباس. والإمام مالك وأصحابه عندك حديث عمر، وما هي علة اختيارهم لحديث عمر؟ أنه علموه على المنبر، علمه الناس، ما فيش حد أنكره، فيكون إجماعا هذا الحديث. أحسنتم. طيب، هناك زيادة وردت في حديث عمر، ما هي؟ افتتاح التشهد بالتسمية، وهكذا جاءت أيضا في حديث من؟ حديث جابر. فما حالها في حديث جابر؟ من طريق من؟ أيمن بن نافل تبرد بها، أيمن بن نافل. وحديث عمر من طريق عروة ولم يدرك عمر. من نص على أنه لم يدرك عمر؟ من الأئمة؟ الحافظ في كتاب إتحاف المهر، أحسنته، وأيضا فيه نعم عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق ولكنه يخطئ، أحسنته. إلى هنا، سبحانه وتعالى.